سيدنا محمد يستهديه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لك الحمد كله، اللهم لك الحمد كله، لا قابض لما بسطت، ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لمن أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع عصيان. اللهم توفنا مسلمين، وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفر الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك إله الحق، آمين. اللهم إنا نسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير الثواب، وخير النجاح، وخير العمل، وخير الحياة، وخير الممات. وثبتنا وثقل موازيننا، وحقق إيماننا، وارفع درجاتنا، وتقبل صلاتنا، واغفر لنا خطيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وظاهره وباطنه، والدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك خير ما نأتي، وخير ما نفعل، وخير ما نعمل، وخير ما بطن، وخير ما ظهر، والدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا، وتضع وزرنا، وتصلح أمرنا، وتطهر قلوبنا، وتحصن فروجنا، وتنور قلوبنا، وتغفر لنا ذنوبنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك أن تبارك في نفوسنا، وفي سمعنا، وفي بصرنا، وفي روحنا، وفي خلقنا، وفي خلقنا، وفي أهلنا، وفي محيانا، وفي مماتنا، وفي عملنا، فتقبل اللهم حسناتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. الحمد لله رب العالمين. تكلمنا في اللقاء الماضي عن الدعوة في سبيل الله، اللهم استعملنا مخلصين على بصيرة، مطبقين أجمعين. ولأنها نعمة التجارة الرابحة أن يجد العبد في صحيفته عملا لم يعمله، سبحان الله، يجازيه ربه تبارك وتعالى به. فهذه الختمة ختمها، وجملة من الختمات في صحيفة حسناته ولم يقرأها، لكنه دل عليها، لكنه هدى الناس إليها، من دعا إلى هدى فله مثل أجره. أن يرزقه الله عز وجل، وهو الرزق الحقيقي، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير، سبحان الله. اللهم إنا نسألك هذه الخيرية، خيرية الدعوة، وارزقنا تطبيقها، واجعلنا مثالا يحتذى وقدوة يقتدى بها. حين قال الله عز وجل آمرا إيانا، وتذاكرنا هذا المعنى لتوضيح مراتبه، الحمد لله رب العالمين، بجملة أجوره، الحمد لله رب العالمين، بالتحذيرات أن نقع في مخالفات للداعية، وعلمه أن يلزم ما قاله قولا وفعلا، وأن يعلم أن هناك من المروءة أشياء لا تقتضي أبدا أن يقع فيها، وأن هناك تبعات ثقيلة لهذا الداعية وغيرها. حينما امتثلنا قول الله عز وجل مفسرين، ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، وهو أعلم بالمهتدين. ثم اليوم بإذن الله عز وجل، اللهم بارك لنا واطلق بالحق ألسنتنا، واستعمل به أبداننا، نكمل بفضل الله عز وجل سورة النحل. وهنيئا الحمد لله لمن تابعت، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا فيها الإخلاص، أن يجعلها في صحيفة حسناتك وحسناتنا كاملة، وأن ينفعنا فيها بما سمعناه أو قلناه سبحان بعظيم، واجعله منا متقبلا عملا. الحمد لله كل حاجة لها النهاية سبحان بعظيم، أو شكت على الانتهاء ما عادش إلا كم آية سبحان بعظيم، 3 آيات. نحيا بإذن الله عز وجل في ظلالهم. يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبروا واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يقول الله عز وجل للمؤمنين، اللهم اجعلنا وإياكم منهم، مؤدبا إياهم: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. فهناك أدب إذا كان الشخص في مظلمة، سواء إذا كان المؤمن ظالم، أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، أنصره مظلوما نعلمه يا رسول الله، فكيف أنصره ظالما أرده عن الظلم. المظالم بين المسلمين، وقد يقع في هذه ربنا عافينا الكبيرة، كبيرة الظلم، ملتزم فيذكر حد كده مؤمن ونحسبه على خير، يظلم ربنا قال السوء، يظلم زوجة، يظلم عبد، في أداب سبحان الله بين المسلمين حيال الظلم. فأحيانا كده ربنا عافينا عافيكو، لما يقع المسلم الملتزم المؤمن في مظلمة، تبص الناس يقولك يا ده هو اللي علمنا. لا، ده هو دلوقتي في موطن انت اللي تعلميه، انت اللي تذكري بالله. وما أحوج المؤمن إلى زيادة الإيمان من غيره العاصي، التذكير وذكر، فإن الذكرى تنفع مين؟ الشاردين، لا تنفع المؤمنين. فعندما تظلم فلانة، الحمد لله رب العالمين، قومي على يدها، خذي على أيدي الظالمين وقولي لها لا أنت غلطت في الحتة الفلانية، لا أنت تصلحي في الحتة الفلانية. يعني في آداب في قضية الظلم. والمشكلة الكبرى إن أحياناً سبحان الله، زي ما في أدب للظالم كده، هو إن أنا نصرتي له أن ألزمه الحق، ألا أجعله يشتري على خلق الله عز وجل، في كمان أدب كثيرة كثيرة، بس إحنا مش هنتكلم يعني سبحان الله بتوسع عنها، لأن ربنا كان أكرمني وكلمت بكده عن الظلم. لكن سبحان الله في أدب تاني بقى برضو المفروض الإنسان المظلوم يعمله. في حاجات كتير للظالم هنذكرهم به، وفي حاجات للمظلومين. من الحاجات اللي بتناقشها الآية بقى الروح الثأر اللي بتتكون عند الشخص المظلوم، فتجعله لا يشبع من الانتقام من ظالمه. فيبقى أقولك والله أنا يدوس على طرفي، ده لو قال لي كلمة أقول له 10، طب بس كده والله ده أنا وقفها عند حدها ووريها، تقول لها مثلا ربنا عافينا تظلمها في كلمة هي كذا، تقول لها ده أنت اللي 60 و70. طب إحنا هنحسب دلوقتي، هي قالت واحدة، هنقول 60 و70 هنودي فين؟ ده أنت 60 مرة، ده أنت اللي 60 مرة، 59 الزيادة دول هوديهم فين؟ ولذلك رب العزة تبارك وتعالى يربي هذا الأدب سبحان الله، يعلمنا هذا الأدب للشخص الإيه؟ للشخص المظلوم. كتير بنخاطب الظالم، المرة دي يا مظلوم لا تزدد في الثأر بالمظلمة، في العقوبة لمن ظلمك، أن تزيد عن هذه العقوبة انتصارا للنفس، وسوسة من قبل الشيطان، تأثيرا إذا نظرت إلى عدوك يسير في سلامة، لا والله ده نعمله وده نعمله وده نعمله، لا. فيضبطنا الشرع سبحان الله بهذه الآية، فيقول إن أحد ظلمك رد المظلمة، إن شئت، زي ما رب العزة تبارك وتعالى قال: وجزاء سيئة سيئة مثلها. رد المظلمة، مش قادرة والله، ما حدش يقول لي عفو، مش ممكن، حسبي الله ونعم الوكيل، لا يمكن، فأفوض أمري إلى الله. في غل كده ربنا قنا شر القوة، اتغل وكل وقنا السوء ورزقنا سلامة الصدر، بس في إنسان مظلوم. وبالمناسبة ما تقوليش يا بخت من بات مظلوم ولا باتش ظالم، لا الاثنين غلابة يا جماعة، أعوذ بالله من الظلم. احنا بنمشي كده نقول في دعاء الخروج اعوذ بك ان اظلم او اظلم. فما يبقاش المثال الشعبي دوت اللي هو يا بخت من بات مظلوم وما باتش ظالم، يبقى تفتكر ان هو حلو قوي. ده الظالم المظلوم له عند ربنا. لا، قد لا يتحمل المظلوم مظلمته فيموت بها كمدا، فيضيع عليه من الطاعات ما لو كان لم يظلم. اسألي لا العافية، لو مش عنا عبادة إحسان شاكرين لعب العبادة بلاء جزعين. ده الكلمة دي بنقولها تثبت كده للمظلوم، قولها الحمد لله أني مظلومة يا بختك، بنثبتها بنصبرها. لكن في الآية تقولك يا بخت اللي ما باتش بات مظلومة وما باتش ظالم، أو تتمنى المظالم، أو تقولك دي طريقها للجنة، لا ده مفهوم خاطئ. نسأل الله العفو والعافية. ده احنا نعوذ بالله أن نظلم أو نظلم. ليه؟ لأن الظلم لما يقع على الشخص، في ناس كده الحمد لله بالله دمرها الظلم، كلا حالة نفسية وراحت في طريق إلى حكتة اللي بالله روح مرجعش. الناس الله رعفة رعفيها كرست حياتها للسأري والشماتة بظالمها، فانقلبت إلى ظالمة أضعف ما ظلمت. فلا يا رب لا الظلم ولا الظلم، أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا وفي الآخرة. الآية ده هي بتقول أدب للمظلوم، ما تخليش روح الثأر ترتفع عندك وتزيد لدرجة ان الانسان الشايط اللي بيفور عايز مش عارفة توقفيه، ريح مرسلة عايزة تختلع كل من امامه، غيظ ونار يحترق قلبه غيظا وكمدا على ظالمه عايز يحرقه بالكلية. طب يقعد لفلان وفلان وفلان، طب اعمل كذا كذا وكذا، فتجدي يشترق. فرب العزة تبارك وتعالى بيقول كده هو، لو حد ظلمك عايز تعاقبه، مش قادر، ما عندكش طاقة، لأنك تصبر ربنا يعطينا الطاقة. وقلنا سبحانه العظيم بيدعي كده دايما، اللهم أذهب غيظ قلبي وأعزني من مضلات الفتن. من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم المأثور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أذهب غيظ قلبي وأعزني من مضلات الفتن. تحس أن الغيظ اللي جايب اللي بيخليك تفوري على ظالمك، اللي هتنتصر أضعاف مضاعفة، اللي مش عارفة تخرجي صبر ولا كظم غيظ يزيله ربنا عنك، فيبقى خلاص يعني خلي اللي يحمل يشيل، تبقى هادية تماما. حتى لو حبيتي تاخدي حقك تاخدي زي ما ربنا زبطه كده، جزاء سيئة سيئة مثلها، تاخدي كده زي ما رب العزة قال والجروح قصاص. قصاص يعني قد بعضها قصاص، يبقى من قتل يقتل سبحان الله. لكن إنسان يزيد بأنه لا حول ولا قوة إلا بالله يعاقب أضعاف، ده اللي حصل بالفعل. وأنا مش هقول إن إحنا هنتهم الناس إن هي نفوسها يعني سبحان الله مغتغطرصة، لا دي طاقة مختلفين إحنا فيها. قد تكون المظلمة ولدت عنده طاقة بزيادة عايز ينفسها في اللي قدامه. الشاهد ان ده بالفعل كان عند النبي صلى الله عليه وسلم. لما جه كده بقى يدعي مره، والنبي صلى الله عليه وسلم كان عهده العفو ورحمه مهداه، لكن جه كده بعد اللي حصل له في احد خلاص هيدعي عليهم، اما ربنا قال له ليس لك من الامر شيء. دي خلاص رب العزه تبارك وتعالى كتب لمن كتب الهدايه. فاللي حصل للمؤمنين، وهذا الذي جعل العلماء يذكرونه سببا لنزول هذه الآية، إن هم بعد ما ربنا ابتلاهم بالهزيمة في الأحد واستشرى فيهم القتل، ما اكتفتش قريش بما أحدثته للنبي صلى الله عليه وسلم وأدموا عقبه واشترأوا على أهل الإسلام والمسلمين، لا عملوا إيه؟ شوهوا القتلى، وكانت شيء عظيم لم يحتمله النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ما خلصوا آخر هجوم ضد النبي صلى الله عليه وسلم، مسكوا بقى رجعوا إلى الجثث واشتغلوا بها شغلا شديدا، فصارت النساء تأتي بالقتلة ويمثلون بهم، يمثلون يعني قاعدين يقطعوا، يقطعون الأذان ويقطعون الأنوف ويقطعون الفروج ويبكرون البطون. حتى ما روي أنه حدث تمثيل شديد بسيدنا حمزة رضي الله عنه وأرضاه، وبقرت بطنه واستخرجت إيه واستخرجت كبده وغيرها، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم بكى عليه بكاء شديدا، حتى إن بعضهم اتخذ من الآذان والأنوف خلاخيل وقلادة، علشان إيه؟ عشان ينكلوا أشد تنكيل بالمسلمين. فعندئذ أراد المسلمين أن يعاقبوهم، ولكن قالوا إن مكن الله عز وجل منهم، لو ربنا مكننا في اللي في الأيام اللي جاية منهم ده احنا هنعمل أضعاف ما صنعوا، يعني مش بس هنمثل بهم زي ما مثلوا بينا، وإن كان هذه سوء ربنا حافظ المسلمين منه، سوء أدب في القتال والحرب حتى في الجاهلية، سوء أدب أن يمثل بالقتلة، خلاص القتل مرده إلى إيه؟ إلى الله عز وجل، ما يبقاش الإنسان بقى يمثل إيه؟ يمثل به. فاللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه كثيرة. الصحابة الكرام قالوا بس ده إيه بقى لما يحصل ده جنة انتصار تاني هنعمل مثل أزيد مما عملوا. فرب العزة تبارك وتعالى لما علم منهم ذلك أمرهم الله عز وجل ألا أن يعاقبوا هؤلاء المشركين في الأيام القادمة عندما ينتصروا ويغنموا ويأسروا من يأسروا ويقتلوا من يقتلوا، أن يعاقبوا بمثل ما عوقبوا. فإذا مثل بجثثهم في هذه الأماكن بهذا العدد بهذه الصورة اقتصرت العقوبة على التمثيل المماثل، أنتوا كمان اقطعوا العدد اللي قطعوه المكان اللي قطعوه. ثم دعاهم الله عز وجل بعد ذلك أن هدأت النفوس إلى العفو، فمن عفى وأصلح فأجره على الله. يعني إذا صبرتم ولم تعاقبوا بهذه العقوبة الشنيعة التي هي ليست من آداب المحارب، فإن الله عز وجل سيأجركم خير الأجر. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ليهذب الله عز وجل جميع الفئات، أما تغضب حط لغضبك حد. ولذلك سبحان الله لما اختصم لما اختصم اثنين معا، فقام القاضي فقال هذا يعني دع الضن لغاية ما كل حتة اللحمة دي، قال إن شئت عفوت عنه وإن شئت حكمنا بالقصاص، قال بل القصاص أنا بقى عايز عض نفس الإيه نفس العض، قال ولكن اعلم إن زدت زدنا، يعني انت كلته هو كان العضة عضك حتة كده مثلا وليكن قطرها 2 ملي في 2 ملي، لو انت جبتهم 3 ملي هنفحت في لحمك الملي زيادة. فقال إذن فالعفو. لما تيجي كده تقولي ده انا هاخد حقي، اوعي تاخديه تالت ومتلت، اوعي تاخديه كامل، لانك لو خدتيه كامل اخشى ان تستوفيه بزيادة، فتكونين بعد ما كنت غلبة تبقي ايه، بعد ما كنت مغلوبة تبقي غلبة، بعد ما كنت تقابل رب العزة تبارك وتعالى بمظلمتك وأجرك عليها، أو خلاص تبقى خدت القصاص انتوا الاثنين دي قصاد دي احذف ويبقى المنتهى صفر، تبقى انت تاخدي سالب ربنا عافينا، تبقى انت تحملي عليك. فقال بل العفو. فلما تيجي تتعاملي مع الناس كده انا هعمل بالظبط ولا هزيد عن بالظبط، تلاقيها احيانا تخرج منك عن بالظبط، يبقى تخافي، تبقى خليكي بقى ومن عفا وأصلح فأجره على الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول تعالى ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، ويقول هنا وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، لازم تدخلك كده في حتة الصبر على المظالم، ودي مشكلة يا جماعة قوي قوي، ونعوذ بك أن نظلم أو نظلم، وإحنا نفسنا اللي مرينا بيها. والنبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لما أصابته الحسرة على أهل القرآن في بئر في بعثة الرجيع وبئر معونة، أحد يده عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم قنت على رعل وزكوان شهرا. ليه؟ لحسرة النبي صلى الله عليه وسلم على فقد الأحبة ألا وهم أهل القرآن، ولم يكلفه ربه تبارك وتعالى فوق ما يطيق أن أنزل الوحي ما عنتش تدعي. وأحيانا كده تلاقيك بفضل الله عز وجل اللهم طهر قلوبنا تلاقيك بتعافي وتصبري، لكن ده مش قادرة، لازم نعذر. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا تكلف فوق طاقتها، ده واحد ظلمها، ده زوج جائر، ده ابن عاق نسأل الله العفو والعافية، ده جار نسأل الله العفو والعافية، يعني إن رأى حسنة كتمها وإن رأى قبيحا أزاعة، أعوذ بالله. ففي ناس كده اللهم روق بل هو اصلح حالهم، ده من كأس غريب تبقى هي لسه رحمة الله بالله متمتعة بالفلوس وكانتها وصاحبتها لا حول ولا قوة إلا بالله مش عارفة تاخد إرثها، تطالبيها إزاي بالعفو؟ يبقى لا حول ولا قوة إلا بالله، فلانة سحرت لها وقلبت حياتها رأسا على عقب، وتقولي لها معلش سامحيها. أيوة أنت بتقولي لها سامحيها، وبتقولي فمن عفا وأصلح فأجره على الله، لكن لما تلاقي حياتها اتلطشت، وطبعا كله بإذن الله ولا يكلفها أحد، بإن هي في ثانية تقول مسامحة، ده نسأل الله أن يعينها على نفسها. لكن سحرت لها بالمرض، سحرت لها ربنا عافينا بالتفريق، سحرت لها بكذا، قلت لها طب سامحي اللي سحرتك، يا رب ارزقهم السماح. صعبه صعبه. فلذلك سبحان الله رب العزه تبارك وتعالى جعل الايه ده، فلازم الانسان يتناول المظلوم ويقدر امره. تلاقي كده يعني سبحان الله العظيم لما رب العزه تبارك وتعالى ذكر امر الاعراض، يعني تلاقي واحده مش قادره تستحمل، قالوا عليها ده مش شبه جوزها، انت بتقولي الكلمه دي صعبه، ظلم كده، نسأل الله العفو والعافيه، اتقال لها قتيل قتل. انا شفت ربنا يا رب مجرم علينا في في في في الفيس، الولد اللي هو اترمى من الكوبري الجامعه، امه يا عيني قعدت يعني مجنونه، انا حاولت اقلب، اللهم ثبتها، اللهم الهمها العقل والصبر، يا حبيبه قلبي تقول ابني اترمى حرام عليك، هتكلم نفسها وتروح عند الكوبري تقول لي اهوت، لا اهو ده كم متر يا جماعه، ابني مزقوق. يعني ظلم لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، في مظالم يا جماعة كل المؤمن على المؤمن حرام، دمه وماله وعرضه، في مظالم كثيرة. آه صح سبحان الله، قد تعفو ويرزقها الله عز وجل ذلك، لكن لما يبقى ظلم يتم عشر يتم كله طول فترة طفولتهم، ولما جم يستلموا لقوا العم كل المال، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. عاد يبغدد يعيش ويبني هنا ويبني هنا وفيلا وهنا على أرض الإيه؟ على أرض مش بتاعته. من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. أقولك يا عادي ما فيش مشكلة، سبحان ربي عظيم، ما انت مش حاسس، ما انت بتبلع، نسأل الله العفو والعافية. لا يكلف هذا المظلوم فوق طاقته. واحدة كده ربنا عافينا، والله واحدة اتصلت عليها بعد ما كنت بتكلم يا جماعة على المظالم في المرة اللي فاتت، أي لو هي سمعاني اللهم فرج كربها ويسر أمرها ورد لها حقوقها، لحقت إلى بالله زوجها ظلمها ظلم بين، طلقها وسرحها وجاب واحدة تانية وأكرمها، حاجات كده مظالم سبحان ربي عظيم، حتى ما لحقتش أهديها بما فيه الكفاية، بس يعني الظلم ده في ثواني كده. وبعدين ايه قعد يشنع عليها ويقول كلامه الناس تصدق عشان عنده لسان لحن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كده، من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنه. النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يعني بفصله، فقال وان كان يسيرا يا رسول الله، قال وان كان قضيبا من اراك، يعني اللي متخذ فوق قضيب من اراك يعذر امام الله عز وجل. والله انا مش قصدي اكلم الناس واقول لهم اطبطب عليهم واقول لهم ما تسامحوش، انا لسه هقول لهم بعد شويه سامحوا واشرك على الله، انت عارفه يعني ايه شيك كده ممضي عليه غيابي، اكتبي اللي انت عايزاه، يا لما يبقى اشرك على الكريم اللهم اكرمنا بكرمك، لما واحده تقول لك اطلبي اللي انت عايزاه على حسابي فتطلبي بتبغدتي سبحان الله العظيم، فده اجره على الله. لا اقصد ذلك ان انا اقول للناس ما تعفوش، ده انا دلوقتي لما اجي عند وعفو هذكرها بالعفو، لكن لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لسه المظلومه عليها ولا طاقه لها به، لسه شايفه ظالمها لم يقع عليه عقوبه الله عز وجل، لسه محكمه العدل الالهيه ما نفذتش الحكم، تبقى ما تطلبيش الناس ان هي تعفو على طول كده. هو انت عارفه ان رب العزه تبارك وتعالى مع انه قال وجزاء سيئه سيئه مثلها فمن عفا واصلح فاجره الى على الله، الا ان الله عز وجل كانت فعلته ان يطيب ويشفي صدور قوم مؤمنين. محكمة العدل الإلهية لما تقضي بهذه الأقضية فتكتب النصر لهذا المظلوم إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. الوعد بنصر المؤمن المظلوم في الحياة الدنيا قبل الآخرة. سبحان الله، رب العزة تبارك وتعالى ويقول ويشفي صدور قوم مؤمنين. أذا كان رب العزة تبارك وتعالى حكم على هؤلاء الكافرين بسقوط العقوب عليهم وهو الغفور الرحيم، ما غفرش اهو ما عاقبهمش بها جل جلال الله، لا، له إن شاء مواطن أن يغفر ومواطن أن يؤاخذ الظالم بظلمه، ده فعلة الله وفعلة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يعفو، وما أكثر عفوه صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة. لكن في مواطن أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بحقه ودعا على ظالمه. يبقى رب العزة لما جعل بلال هو اللي يقتل أمية بن خلف، ما قضاش ليه بإسلام أمية بن خلف، وما تولاش الله عز وجل أمر بلال أو النبي صلى الله عليه وسلم بالإقناع الكامل ما تقتلوش، لا، يشفي صدور قوم مؤمنين. إذن الله عز وجل أنزل العقوبة. لما عبد الله بن مسعود ما عملش حاجة، يقطع أذنه في الكعبة حين يصلي، وربه تبارك وتعالى ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم، ربنا يقضي كده هو إن هو في بدر يتمكن من رأس أبا جهل، قلناها كتيرة وموقف عزة للإسلام والمسلمين، يطلع على صدره كان عطول جواف، فقول له لمن الكار المرة دي بتاعت مين، فقال لله ورسوله أعلو هبل. ياه، ده انت متكبر حتى وانت بتموت، ده انت تستاهل بقى. فيأتي بأذنه بل برأسه يجرها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول له رسول صلى الله عليه وسلم الأذن بالأذن والرأس زيادة. يبقى قضت محكمة العدل الربانية في الدنيا، إنا لننصر رسلنا والذين أمنوا في الحياة الدنيا، بأن يأخذ ابن مسعود ثأره من أبو جهل. دي إيه بقى؟ ربنا إن شاء عامل بصفات الجلال منتقم، سبحان الله، وبصفات الكمال العفو إن شاء، سبحان بعظيم. فإذا كانت هذه لله وكذلك لرسوله صلى الله عليه وسلم، فلا أكلف نفسا ما لا طاقة لها به إذا زادت المظالم وأقول لها لا. سبحان الله، إذا كنت لا طاقة لك بذلك مش هندمرك نفسيا، اسألي ربنا يبقى لك الطاقة، واسألي لن يريك مظلمتك في الدنيا وفي الآخرة من ظالمك. النبي صلى الله عليه وسلم شفى الله عز وجل صدره بآيات تتلى إلى يوم الدين، فأمر عقبة بن أبي معيط، لما عقبة بن أبي معيط كده اشترى أبو جهل وباح النبي صلى الله عليه وسلم، أبو جهل يقول له وجهي على وجهك حرام إن لم تبصق على النبي صلى الله عليه وسلم. يا عم ده أنت كنت خلاص شرع الله صدرك للإسلام، يوشكت يقوم يشتري أبو جهل ويبيع النبي صلى الله عليه وسلم ويجي يبصق عليه، إلا أن الله عز وجل لا يمكن بسقته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا يشفي صدر النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفه عقبة بن أبي معده هيبقى في الآخرة شكله إيه. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. قال له لقد أدضلني عن ذكر جهنم، قال له ده هو هيبقى في جهنم، وقعد يعض في إيده غيظ على إنه قطع خلتك ووصل خلة أبا جهل. إذن الشخص المظلوم يحتاج من آن لآخر أن يشفي الله عز وجل غيظه. ياه، ولذلك أعانه على غيظه بدعوة مستجابة جعلها له تستخرج شحنته كلها من قلبه فتهديه. طب أنا يا رب مش قادر عايزها بسرعة، طب ادعي كده وبدأ فوضت أمرك لله وأرسلت دعوة للسماء اطمئن صدرا. ثلاثة لا يرد دعوتهم، الإمام العادل والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم يحملها الله على الغمام وتفتح لها أبواب السماء، ويقول الله عز وجل: لأنصرنك لأنصرنك ولو بعد حين. ياه، يبقى اللهم روق بالنا واصلح حالنا، يبقى سيبي المظلومة ولو بتفور وارحمي ضعفها شوية. وانتي بتدعي ليه؟ فين بقى الثبات يا أختاه؟ لا بلاش طريقة الدعوة دي، الله يكرمكم، بلاش طريقة انك يعني تقاريها، لا، أنا رغبتيها في قوله تعالى: ومن عفا وأصلح فأجره على الله. رغبيها، شوفي كده النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد عليه الظلم فصبر، الأنبياء من قبله لما رد اشتد عليهم فصبروا. تخيلي كده لما يصل، أنا بقول أمثلة وتقوليني لا، يعني من شوية أقولك أصل اللي سحرت واحدة ما تقدرش ما تقدرش، لا هي ممكن ما تقدرش ونحتويها علشان السحر أثره كبير، لكن لا تكلفيها ما لا طاقة لها به، ولكن ممكن ربنا يشرح صدرها وتعفى. معقول؟ آه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو إحنا عشنا في ظل قوله تعالى: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، اختار النبي صلى الله عليه وسلم الصبر فصبر، فسحره لبيد بن الأعصم وعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا سحر، لا أستنتي، لا ما انت قلت اهو من شوية، ما تقولي ليش بقى ولئن صبرتم لهو خير الصابرين وتكلفيني الصبر، لا انا بقولك اهو فأجره على الله لو هو خير للصابرين. النهاردة المظالم بتقتص من الأعراض والأموال والأحوال، لكن يوم القيامة بتتعرض عليك حسنات. إن كانت العملة دلوقتي عملة كما تدين وتدان، هيتردلك بمثل ما صنعوه، لكن في الآخرة هيتردلك حسنات. لما تعز الحسنات هما يبقى الإنسان واقف، ربنا يسترنا، يبقى نفسه في حسنة يجوز بها الصراط، يسقل بها الميزان، أو تنجده من غمرات يوم القيامة الرهيبات العظيمات، ده انت هتاخديها يوم القيامة حسنات. فتقولي بس ايه انت قلت من شوية بس لو عرض، لا الا دي كلمة صعبة، لا مش صعبة على البعض اللي عنده خلق. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، هذولك اذا لم تستطيعي لها صرفا، لكن اذا استطاع قلبك أن يطهر منها، فاعلمي أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان حتى لقصف السيدة عائشة وشدته أثره عليه كان أهلا للعفو والصبر، فأنزل الله عز وجل في أمر مصطح: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولو القربى والمساكين الآية. وكان كده هو قال خلاص لا يصل المصطح مني عطاء، مصطح بن أساسة، وكان ذو كرامة منه، عشان إيه؟ ما قاله على السيدة عائشة. إذا كان أم نفسها قالت تعس مصطح، وتعلمون قصة الإيه؟ ومع ذلك الله عز وجل طالبه بالصفح: ألا تحبون أن يغفر الله لكم على سبيل الاستحباب؟ فقال: بلى وغفر. يعني إحنا خلاص عذرنا، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به. فتقولي لا لا لا ايه اللي دي، ده ربنا بيقول وجزاء سيئات. طب انت عارفة ان في ناس، نسأل الله العفو والعافية، عاشت حياتها كلها فيلم سينمائي ظلم، زي ما انت بتقولي لا انا بقى ايه شتمني سامحته واللي عملني سامحتي، اما عمي اللي كان ماري لغاية ما بقيت 26 سنة او 21 سنة اخد من المجلس الحزب عشان اعيش مش مسامحاه، عايشني طفولة ومراهقة وبداية شباب بلطش، عايشني الفقر وانا غني بابويا، ليه عايشني كده؟ انت عارفة ان في ناس عاشت حياتها مظلومة. مين؟ سيدنا يوسف. ده قصة طويلة، شاف ابوه فين ورفع ابويه على العرش في نهاية القصة خالص، ده الابتلاء تلو الابتلاء، يعرض للفتن لجهالة، إلا أن الله شرح قلبها الإسلام كما قالت الروايات لزليخة، يعني رحمة الله بالله جهلت زليخة قبل أن يشرح الله عز وجل صدرها الإسلام، عرضة للفتن من النساء، فقال نسوة في المدينة امرأة العزيز، صح؟ بس كده لا، ده ترمى في السجن المدة ايه؟ فين شبابه؟ قبلها كمان لما فجاءت سيارة فأرسله واردهم، حتى من طفولته، لما طفولة شباب فين؟ لما قابلهم قدرا بقدر الله. تقدري تقولي أصل أنا مقدرش مقدرش؟ لا، في ناس ده ذو طاقات عالية في الصبر، ولئن صبرتم له خير للصابرين. كيوسف عندما قال لهم لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. يوسف جابها إزاي مع إنه حياته كلها كانت مظلمة؟ الأعلى من يوسف، ودي في الحقيقة، مع إن يوسف هو اللي ضغط عليه عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، لكن أبوه اللي بيضت عيناه من الحزن، اللي تلاطمت الأمواج عليه، أمواج الأحزان، وفي ثانية يقولوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا ظالمين، يقول في ثانية قال سوف أستغفر لكم ربي. إن شاء الله لما تيجي مواطن كده وأوقات يستجاب فيها الاستغفار، سأسأل ربي تبارك وتعالى أن يغفر لكم. يا أب وابن، إذن في حياة، سلم يا رب سلم، اتعاشت في ظل الظلم وطالت، وتنوعت المظالم فيها وزادت، لكن أصحابها قمم، جبال شم راسيات، استطاعوا الصبر على المظلمة. لا أطالبك بالصبر، لكن أحثك عليه. لكن خلف، لقد قال لكم في رسول الله أسوة حسنة، خلف الأنبياء والنبي والصالحين تستطيع أن تتمثلي قصته. ثم إذا كان النصر من عند الله عز وجل، وإذا تولى الله عز وجل فورا أن أرفع قضيتي من نفسي والمحيطين إلى رب العالمين يتولاها، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. يتولى عنك الدفاع ربنا لما تسيبها لله، ولا تشغلي نفسك بظالمك، تطلب الأجر من الله. يتولى الله عز وجل الرد عنك. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول تعالى ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به. لا، هنا أنا كل مرة دخلها في بعض الصحابة أظن في بتاعة النحل. ذلك وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ثم ساق الله عز وجل، طب أنا إزاي رب أصبر لها؟ دي ده تقيلة قوي زي ما قلت. قال واصبر وما صبرك إلا بالله، واحبس نفسك عن الشكوى، واحبس نفسك عن ثأرك من ظالمك، واحبس نفسك عن مجازاة أصحاب السيئات بفعلتهم السيئة، عن عقابهم بعقوبتهم. كيف ذلك يا رب؟ مش بنفسك، مش بقدرتك، لا. وما صبرك إلا بالله، بالاستعانة بالله عز وجل لينال العبد الصبر. طبعا الآية المعني منها أن يصبر الإنسان على المظالم التي سقنا مثلها، ولو كانت بقى سبحان العظيم سبب الآيات يبقى على اللي حصل لهم في أحد، اصبروا وربنا يعينكم على كده. لكن الآية لها سبب نزول، والآية يتم إيقاعها على هذا السبب، لكن سيبقى صدر هذه الآية باق في كل أنواع الصبر. يعني عايز أقول إيه؟ يعني إحنا دلوقتي بنقول الأذى اللي نزل على الصحابة أذى مقدور أهو، لكن أنا عندي صبر حبس النفس عن الشكوى ثلاث أنواع: صبر على المقدور، وصبر على المحذور، وصبر على المأمور. لو أن الآية المقصود المباشر لها إن واصبر على ما قدر الله عز وجل عليك من أمر تمثيل الجسس، وكذلك المسلمين من أمر مظالم العباد ظلمهم لهم، إلا أنها تلحق ب واصبر على الطاعة بالله، واصبر عن المعصية بالله. فإنما الصبر لله وبالله، بصبر ابتغاء مرضات الله عشانه يجازيني، وبصبر وسيلتي في هذا الصبر إعانة الله عز وجل لي. وهنا المقصود واصبر وما صبرك إلا بالله. تعالوا كده ناخد أول معنى اللي هو الصبر على المقدور، إيقاع الله عز وجل القدر، وبزوجي نسأل الله العفو والعافية، يشيء قبل المشيب، بولد يكون علينا نبأ سأل الله العفو والعافية، بجاري سوء أعوذ بك من جاري السوء يوم القيامة، بضيق ذات يد أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، أعوذ بك من الفقر والكفر، بابتلاء نازل عليك مقدور، كيف يرده العبد بالله؟ وهي الطريقة الأولى والأخيرة، وسائر الأسباب تندج تحتها. إيش أحسن منها؟ المن لها الله سبحان ربي عظيم. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. تلاقي واحدة كده سبحان الله نزل عليها مقدور، تقول أنت بتعملي إيه؟ تقول لك ربنا أصابت. تخيلي كده لما تصبر لغير الله أو تصبر تستعين بطاقتها بمال بمعوضات. قصة كده تقالت لي والله سبحان الله أنا أذكرها، يمكن تقالت لي بفرحي، داعية صديقة لأمي كانت قالت يا بنتي أعلمي أن سبحان الله أن الزواج يوم حل ويوم مر، ونصحت النساء فقالت يا جماعة كانت أخت يضربها نسأل الله عفو العافية يضربها زوجها، فكانت سبحان الله لما يضربها تعطي، صبرت مرة اثنين ثلاثة، وبعد كده ذكرت سبحان الله أنها رفعت الأمر فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهله، طلقوها يا جماعة، قالوا لا ده أنا بحبها ده أنا عايزها، قالوا خلاص اتفاقا كلما جهلت عليها أو ضربتها تديلها إيه؟ تديلها فلوس، تديلها مبلغ، فيعني العلقة بكام؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، الضربة بكام؟ ففضلت كده زي ما الست كانت بتحكي كده سبحان الله في الفرح، ففضلت بقى إيه بعد ما نسى المعلومة اتشكل معاها، فرح مديها على كتفها ضربة قيت له 10 جنيه وتضحك، وبعد كده 10 جنيه إيه مش عارف إيه، وده التانية تقول له بقيت 20 بقيت 30 لغاية ما الحمد لله كسحها وقيت له 100، أيام بقى ما كانت 100 أيام زمان يعني إيه واصلة يعني جيب لها خاتم دهب ولا. فبكى الزوج أول مرة تشوفه بيبكي بعد العلقة، كانت هي اللي بتعيط، قالت له إيه عشان هقول لهم وهيدفعوك إحنا متفقين، قال لها لأ عشان أوصلتك لهذه الدرجة أنك أنك تفرحي بتحصيل الدنيا لما ضربت، كنت أيام زمان بتفرحي بتحصيل الأجر، فكلما صبرتي على جهلي خدت أجر كنت مأجورة، أنا وصلتك للدرجة دي. فهي كانت الأخت عايزة توصل لنا إيه؟ ربنا يعافينا، أن الصبر على الأذى ده على المقدور ده بيديك درجات، أنت قاعدة تحسبي 10 20، طب أنت عارفة الأذى اللي أنت تحملتيه بكم؟ 10 حسنات بقوا 20 حسنة، زودت كمان تبقوا 30 حسنة، دنا دنا دنا. التعامل مع الله بالحسنات، ربنا يرزقنا حسن التجارة بعافية يا رب العالمين، مختلف. فتلاقي الناس اللي بيخليها تصبر ان هي بتاخد ايه؟ بتاخد فلوس. زي مثال اخر على السريع، لا الابله كده تقول العيل اللي هيضرب زميله او هيعمل صوت هندفعه في صندوق الفصل جنيه، برضو مش من جيبنا 10 جنيه. فتبص البنت اللي اخطأت دفعت 10 جنيه وعينيها فيها وما تخطأش التاني ابدا. احنا صرنا اللي بيدي طاقة على الصبر على المنكر الفلوس، طب ماذا لو استبدلت هذه الفلوس وفهمت بأنها الحسنات؟ واصبر وما صبرك إلا بالله. الشخص محتاج يستعين بالله ليعطيه الأجر، ينظر إلى الأجور إذا صبر على ما هو واقع فيه، مش ينظر على ما يعود عليه من قضم غيظه إن صبر على ظالمه عائد مادي. ناس كده تحاول أن أخذ إلا بالله، تحسب المخالفات اللي هتطلع هتاخد منها إيه؟ طب سبحان ربي العظيم، ماذا لو تعامل مع الله عز وجل بالصبر على القدر ولك الجنة؟ يعني المسروعة اللي كانت تسرى وأتت للنبي صلى الله عليه وسلم قال لها أدعيك ولا تصبري ولك جنة. ادعي له خلصني بقى. لا، قالت أصبر لكني أتكشف، لأن هي لقت أجر الصبر أعلى، فأعانها الله عز وجل فصبرت. فكان الصحابة الكرام لما يجي يشوف يقول لك أنا أدلك على امرأة من أهل الجنة، الست دي جات للنبي صلى الله عليه وسلم وقال لها اصبري ولك الجنة، واخترت الصبر. فهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها. في أجور تانية اللي هي رب العزة تبارك وتعالى يعطي أجر الصابرين، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. أعملها إزاي يا رب؟ واصبر، وما صبرك إلا بالله. استعيني بالله عز وجل، لا تستعيني بياخد منه كام، لا تستعيني تلاقي ناس كده بيع فينا، ده أنا مصوراله، هو أفضحه، هو وريله كذا وكذا وكذا. سبحان الله، انظر إلى هذه العقوبات، هذه الآثار التي يذكرونها، ثم تعاملي مع في قضيتك القضاء والقدر مع الله عز وجل. طب هو المفروض بس ان الكلام هنا وقوعه على القضاء والقدر اللي هو قدر الله عز وجل بتنزيل امر الصحابه، وبيقول لهم اصبروا واستعينوا بالله عز وجل على هذا الصبر. ولقد بكى النبي صلى الله عليه وسلم على حمزه لكنه تصبر وتثبت، استعان بربه تبارك وتعالى حتى يمررها. وكل ما يجي وحشي ينظر إليه قاتل حمزة يدير النبي صلى الله عليه وسلم وجهه، يبقى كانت حملة إيه، نكتة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم أثر، لكنه استعان بالله عز وجل على إمرارها. بقى في حتة تانية، الصبر على المقدور والصبر على المأمور والصبر على المحذور. كان قاعد عندي امبارح أختي كده في الدرس، الحمد لله مين، أنا بصراحة يعني لفيت وشي ورحت قايلة المعلومة، أنا شايفها خالص عاملة حواجبها واضح يعني. فهي سبحان الله يعني مش أول مرة تحضر بس لسه جديدة، فروحت قايلة كده بعيد وأنا مش شايفها خالص، ومدي وشي ناحية تانية عن النمص، وبعد كده عديتها عليها لقيتها بتعض على شفايف قوي، كأنها بتقول لي مش قادرة على دي. اللهم يسر لها ولنا الحذر من المعاصي، الصبر على المحذور. كل اللي ربنا أمرنا بيه يا جماعة مش قادرين نعمله أو نهانا عنه ونفسنا هنموت ونعمله، الصبر على المأمور اللي أمرني بيه ولا طاقة عندي وغلبتني شهوتي وشقوتي فأفعلته، أو المحذور اللي ممنوع ممنوع ممنوع فاشترأت على الله عز وجل أعوذ بالله فسقطت فيه. أعمل إيه؟ وما صبرك إلا بالله. مش هينفع تتوقفي عن الممنوعات ولا تقدمي على المأمورات إلا ما يعينك. والله اللي قدروا ما قدروش بقوتهم، قدروا لما ربنا أعانهم، ربنا يبارك لهم واجعلنا مثلهم ويزيد. الشخصية اللي هي قالت وإيه يعني مش هممن الناس، فقعدت بخيرها زرعة شعر هنا وهنا وهنا وحجب أقرن، ما هي يعني ما تقلص عليها، لكن الله عز وجل قواها فالتزمت الأمر. ممنوع الحواجب يبقى لعن الله النمص والمتنمص، الكلمة على طرف لسانها ومش قادرة تقولها عشان ممنوع تغتاب. من اللي أعانها فألجم لسانها فنأت بنفسها عن غثاء الألسنة؟ ربنا، مش بقدرتها. والله تعلمي من هؤلاء الجبال الشم، ازاي قدروا بجد، ازاي قدروا، أعانهم الله. واحدة كده بقى لو قلنا عن المأمور، واحدة كانت حبيبة ليا ربنا يبارك فيها وفيكوا حبيب جميعا، كانت معايا في رمضان، قالت لي حاجة البنات اللي معتكفة معاكي ده كل شوية واحدة تقول لك أنا قمت الليل بالقرآن كله، الكلام ده حاجة ما تصدقهوش. سبحان الله، قلت لها يعني إيه ما صدقت؟ قالت لي يا بصي مش هتعرف تعمله أبدا، ده بتضحك. قلت لها لا تضحك، أخوات أحسنهم على خير، ما شاء الله تضحك عليا ليه يعني؟ طب ربنا يعين. قالت لي طيب ماشي، أنا بقى عملت اللي هي بتقول عليه ده مش نافع خالص. قلت لها طيب ماشي، هي بتاخده في ركعه واحده، انت فكرتي تعملي فعله عثمان دي؟ وطبعا هي مش فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الامر متسع يعني والاثر في مختلف في تصحيحه، بس في ناس ما شاء الله لا قوه الا بالله فعلا قامت ربنا يبارك ليله كله بركعه واحده بالقران كله، رب قدرنا وقدر. فقالت لي لا ده نظام فشر وكلام من ده، استغفر الله. قلت لها لا ده احد المعتكفين مع اخي صلى ما شاء الله بالله امامه هذا كاملا، وفي ناس عملوها كتير ربنا يبارك ويعينك وكله مسلم. لقيتها بقى قلت لها بس انت قولي حاجه الا بالله كده، واصلحي ما بينك وما بين الله، يصلحي ما بينك وبين عبادك، سبحان الله يهدي لك زوجك ويسيبك تتفرغي، يعني سبحان العظيم ان الله عز وجل اذا احب عبدا استعمله، تقربي الى الله عز وجل بمحبه عشان يستعملك. فلقيتها ما شاء الله بعد فتره كده مش كبيره قوي لقيتها بتتصل تبشرني، قالت لي حاجه استغفر الله اللي بيقول لك عليه صح، لا بتيجي. قلت لها بتيجي بقى ازاي؟ قالت لي بصي انت بتخش في وقت العشاء اول ما يقول الله اكبر، انت تبقي متوضيه وفرشه السجاده يقول الله اكبر بس من غير ما يكمل بقيه الاذان، تخشي في العشاء تخلصي هتلحقي قبل الفجر تيجي بالقران كله. انا عايزه اقول لك ان هما الاخوات ما شاء الله ما كانوش بياخدوها كلها كده، لا كان بيبقى لهم وقت يسحروا ويستغفروا ويصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، بركات ربنا يرزقنا واياكم سبحان الله العظيم. قلت لها انت عارفه هي جات لي قالت لي ايه بقى؟ تقعدي يا رب اعرف اجيبها وتسالي الله يعينك وتقولي لا حول ولا قوه الا بالله وفي الاخر هيعينك وتجيبيها. اللهم انا نسالك من واسع فضلك. استعانت على طول القيام بالمصابره بالتجربه والفشل، من قبل ذلك بلا حول ولا قوة إلا بالله والاستعانة، مهما كان طلبك وعظمه واصبر وما صبرك إلا بالله. بصت الناس كده ما شاء الله كبرت والقدرات العقلية خفت، والله تروح تمشي في الشقة وترجع تاني تقول لك أنا كنت عايزة من التلاجة إيه، تقول ناس يعني اللي عايزة تقول لها سمعي الصورة الفلانية، اللهم بارك في المعاهد دلوقتي فوق 60 سنة، تقول هيك ما تغلطش في كلمة، أعانها الله على القرآن ومعين عليه. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الصبر على الطاعة ده عشان تجيبيها لازم تستعيني بها. تلاقي ناس كده نشيطة وجات الدرس وناس نايمة بتقولك والله مش قادر واصغر منها، قالت لحالك تقول بالله، قالت بسم الله توكلت على الله، سألت الله عز وجل يا ربي استعملني يا ربي اكرمني ببيتك يا ربي ما تحملني ما تحرمني، استجاب فأعانها الله. إذن ما أردتيه من صبر على مأمور فاستعيني بالله عز وجل به. أخت والله سبحان الله كانت معايا ربنا يبارك فيها يا رب وردها وإيانا ردا جميلة، قالت لي أبي مش هيرضى خالص بالحجاب، هيقول لي أنت صغيرة ومش عارفة إيه. قلت لها طيب ما احنا عندنا ثلث الليل الآخر أهو، ما تدعي ربنا يشرح صدره. قالت لي هجيبه إزاي وهيشرح صدره إزاي، أنا مش عارفة هتيجي إزاي صراحة. يا ربنا يبارك فيها البنت بنت خالتي، بنت خالتي دي كانت صغيرة ما شاء الله، كانت عايزة تلبس خمار من الطويل ولا نقاب وفوق ستة، وبابا قال لها لا يعني ايه الكلام ده لما تبلغي لما بتبقى تالتة اعدادي. فقالت لها انا عايزة اعمل ايه، انا عايزة اعمل كده ازاي يا خالته. قلت لها اقول لك ايه، ما احنا في ثلث الليل الاخر، ادعي ربنا يهيئه لك. سبحان الله بنت قعدت تدعي ربنا يا رب يا رب البسني ازاي اللي يرضيك، يا رب البسني ازاي يرضيك. والله سبحان الله اللهم بارك لنا ولكم، قذف في قلبي الصبح على طول ان انا اروح اجيبه لها من شارع فياض حاجة، يعني سبحان الله حتى مش فاكرة اديت لها بتاعي ولا اشتريت لها، مش فاكرة عشان استغفر الله مبقاش كذابة. قلت لها بصي ايه، ما تلبسي كده وتخش عليه، ما خرجتش الا بيه، دخلت على باباها لا ايه ده انت لبستي، يلا ربنا يعينك عليه. اما رجعت ده تتواصل معايا تقول لي قلت لها عمل فيك ايه، قالت لي ما عملش اي حاجة. قلت لها ولا اي حاجة ما فيش خالص، مش اكتر بالله يعني رب العزه تبارك وتعالى لما قلنا له حجبنا اللهم ارزق ذريتي وذريات المسلمين الشرع كله يا رب، لباس وتعليم وزواج وكلمات وسماع، يصف عنهم كل المحرمات ولزمهم يا رب من كل الطاعات، قولي له بس انا عايزه الطاعه دي. والله والله سبحان الله في ثواني قذف في قلوب الجميع مررتها، وإلى الآن ربنا يبارك فيها ما شاء الله القوة إلا بالله، زادها الله من فضل كمان الملحفة وغيره سبحان ربي العظيم. إحنا لما نعوز حاجة من ربنا رضاه بقول له عيني على أمرك، يسيرة بقول له عيني على إني أجتنب نهيك، سيرد عنك الفتن، سيرد عنك نسأل الله العفو والعافية أسباب الموبقات مش هتلاقيها أصلا. بص تلاقي كده سبحان الله التمثيلية ده بتابعها اللهم عافينا الله أكبر، ما اعمل ايه ما خفيش النور هيقطع ساعتها الكهرباء هتقطع ساعتها، تقولي يا الحمد لله اني جت من عند ربنا هيجيبها لك لغايه اما تقوى عندك عزيمه تقفل انت تشد الفيش تقولي ما بتفرجش عليها، عوني من الله عز وجل سبحان الله هيعينك على الطاعه. بس اصبري اصبري على المحزور واستعيني بالله على ان يرزقك جرعات هذا الصبر، اصبري على المأمور تعيني بالله عز وجل على أن يرزقك الطاقة لفعله. ناس والله انا شفت سبحان الله ما عندهمش حتى في العلم الدنيوي عندهم طاقه ان هم يقروا كتب. تقول لك بصي اللي عايزه تقوله لي سمعه لي في شريط. فهي الحكايه ان هي تعمل لها امتحان وتقعد كده في اكاديميه معاكي ما تعرفش تكتب. تقول لك الدرس ده الدرس ده قامت مسكيني ورقه وقلم ما فيناش من الكلام ده. الان مش التحقوا بمعاهد وخلصوه. كانت عشان تمسك ورقه وقلم وتقعد على كتاب حاجة يعني سبحان الله. لما قالت وقرأت وقل رب زدني علم ومشيت مع صحبة صالحة تزيدها علم والحمد لله مين عرفت أجور سبحان الله يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أجور العلم بقت تقعد الأول تقعد على مسألة بسيطة الأول تقعد على كتاب كده رقائق بعد كده تقعد على الحمد لله مين مبحث فقهي بعد كده تتابع في كتاب بعد كده فضل عز وجل خلص مجلد ورا مجلد. عطاء هذا عطاؤنا اللهم أعطينا يا رب العالمين بالإيه بالمصابرة والاستعانة. فهناك أسباب كثر لأن يعطيك الله عز وجل لكن نحن بنناقش هذا هو قول الله عز وجل واصبر وما صبرك إلا بالله. مش هتستطيعي على الصبر إلا بالله عز وجل. لكن المعنى المقصود اصبر أيها النبي صلى الله عليه وسلم ولن تستطيع على ما حدث في أحد ولن تستطيع أن تصبر على هذا التمثيل ورؤيته الذي أوقعوه في جندك صلى الله عليه وسلم إلا بأن يعينك ربك تبارك وتعالى على هذا. ثم قال الله عز وجل ولا تحزن عليهم لأن حبس النفس عن الشكوى يعني يرافقه الحزن بعض الشيء يعني شكلي بقى مش عاجبني قوي معلش اصبري هتاخد عليه ولا يهمك ده انت هتبقى أمر والقيت عليك محبة مني لا إلا الحواجب ما تقوليليش كده لا إلا لبسي ما تقوليليش كده لا لا لا لا اصبري بس كده يعني ده أنا عشان أقيم الليل بالطريقة اللي قلتها دي فتني كذا وفتني كذا والسهرة الفلانية اصبري بس كده. قد يأتي نجوى من الشيطان قد يأتي بعض الحول قلت إلا بالله كده يعني آفات لانك عملتي الحاجه فايه من من من العقبات انك تجدي بعض الحزن على فوات الدنيا التي تركتها لله. فامر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم ان يعرض عن هذه الاحزان والا يهلك نفسه فيها فانها عقبات للايمان عقبات تقف وراء حبس نفسه صابرا. فقال الله عز وجل فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ما تتحسرش. قال الله فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. حزن مهلك في نهي عنه لكن قد يكون هناك حزن معتاد لا ينفك عن الإنسان سبحان الله العظيم يعني مفتكر اللي ظلمه يعني يحصل له ضيق كده يتعوذ بالله واللهم إني أمتك اللهم إني أعوذك من الحزن وأفوض أمري إلى الله يذهب فضل الله عز وجل. فالصبر ده هو قد يأتيه بعض الحزن نهى الله عز وجل فقال ولا تحزن عليهم ثم قال ولا تك في ضيق مما يمكرون لا يزيد عندك هذا الحزن حتى يتلبس في قلبك فيسبب لك الضيق. أيوة تراكم الأحزان لا تنفك على الإنسان ربنا عافينا تهلكه من اكتئاب جزئي إلى اكتئاب كلي من مش قادر أعمل مليش مزاج إلى مكبل عن العمل سلم يا رب سلم. لا تكن في غم وهم وحرج وضيق صدر لتكذيبهم لك ومكرهم بك بل ومحاولات الأذى ليلحقونه بك صلى الله عليه وسلم فإن ربك حافظك معك. ودي الآية بقى فإن الله مع الذين إيه مع الذين اتقوا. لكن الأول ولا تحزن عليهم أول ما يعتريك الحزن مع الصبر خلي بالك إن هو بس كده سبحان الله الأول حبة صبر موجود حزن لكن بعد شوية هترزقي استعذاب العذاب هيبقى مش عذاب هيبقى في استعذاب هيبقى عذاب بتجهدي الأول عشان تقيمي بتجهدي الأول عشان ترفع يدك عن المحرمات بعد كده هتلاقي هو أنا كنت مستصعبها ليه ده طلعت سهلة لا ده طلعت حلوة. فهتقولهم سيبوني بقى يا جماعة تمزج بالصلاة شوية أخلوا بربي شوية بعد ما كنت بجهدي فيها والذين جعلوا فينا فنهدي أنهم سبلنا صارت لذتك فيها بعد ما كنت الحرام ده والحرام ده والملاعن ده بقيت شوفيها يا ربنا عارفين ده شيطان اللي عاملاه دي، فصارت لذتك ومتعتك في طاعة الله. سبحان الله، استعذاب العذاب، حلاوة الطاعة بعد ما كنت بتصبري والجهدي وينزل في قلبك بعض الحزن للحرمان، لا بتقولي ده كرم ان اصرفوا عني. بعد ما كنت بتقولي انا هقاوم مش هتفرج على كذا مش هقول كذا، لا حبي بقى اليك فضل عز وجل، ما كنتيش بتقاومي الاغاني وتصبر عليها، لا ده كانت بطعمها وشكلها وكلماتها قرف فقرف. متعينا كده بالقران شويه، مش متعينا ربنا عافينا متعينا يا حاجه متعينا يا ست، لا متعنا بتلاوه القران. فصار حتى سبحان الله المحبه اختلفت من كتر الصبر، حبب اليك ما صبرك ربك عليه، فصرت تساليه اياه، فصرت لا تقومي لتحصينه بل تطلبي تحصينه. سبحان الله، محبه عون من الله عز وجل. المهم، ولا تحزن، لا ينتابك الحزن الذي يكون مع الصبر، ربنا يطورنا لدرجه الرضا عن الله، بل والشكر تلاقي كده الحمد لله بعمين في حاجه فيها محنه ومنحه، تلاقيك مش شايفه المحنه خالص وبصرك الله عز وجل بالمنحه، فاشكر بقى ولا اصبر على المحنه، لا ده انا مشغوله بالمنحه، تلاقي سبحان الله العظيم سلبه عطاء، يبقى قلت سلبت ده انت اعطاني، منعه عطاء، فتشغلي بشكر بالشكر بالرضا عن الله بل والشكر على عطائي، بعد ما كنت شايفه الجانب الاخر وبتصبري على بلائه فيبصرك الله عز وجل. فأحيانا يرافق الصبر على الشيء حزنا ينتاب العبد، حزن مش مكبل، حزن معتاد مش مهلك، سبحان الله، هذا من الطبيعي، أما المهلك استعيني بالله عز وجل كذلك عليه. عايز أقول لحضرتك دايما الحزن يأتي بالنهي، ولا هم يحزنون، فلا تحزن عليهم هنا، ولا تحزن عليهم، علشان يا جماعة وده مرض العصر ربنا عافينا، الحزن مهلك قاتل صاحبه، كتاب رائع رائع نفعكم الله به، اسمه علاج الهموم للدكتور صالح المنجد، بيعالج الحزن لغاية ما يسبكيش بأكثر من خطة إلا والله وانت مزقططة، اللهم فرح قلوبنا، إلا وهو يدهشك بعطائه. من كانت منكم محزونة اللهم اشرح صدورنا وروق بالنا، عندك علاج للحزن. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في العلم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وذهاب غمنا. وانت بنفسك تزعلي، اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ولا تحزن عليهم، لا يصيبك الحزن، الله الله ربي لا أشرك به شيئا، لا يصيبك الحزن، اجري كده على الصلاة سبحان الله، واستعينوا بالصبر والصلاة، ما همك وأحزنك صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بليل يكفى همك ويغفر لك ذنبك، بس مش نفسك مهمومة ولا مغمومة، اللهم أصلح بالنا وإياكم سبحان الله. ولا تحزن عليهم، ثم قال ولا تك في ضيق مما يمكرون، لا يزداد عندك الحزن فيضيق صدرك، يزداد شوف القلب هو ربنا يجعله كده سليم مجلي وفل مليان بغرفه متسع، تقولي كي سبحان الله أفمن شرح الله صدره الإسلام شرح مفتوح، يحصل إيه؟ يجي الهم والغم نسأل الله العفو والعافية، يتراكم في القلب يضيق لغاية ما يصل ربنا عافينا إلى درجة من الضيق، مش عارف بره الحاجة، مش عارف عديها، صدر ضيق كأنما يصعد في السماء. فقال الله عز وجل تبيء لنبي صلى الله عليه وسلم ولا تك في ضيق مما يمكرون، اوعى يتراكم عليك الاحزان والهم والغم ويزداد فيصيبك درجه اعلى، فيصيبك ضيق الصدر من تكذيبهم ومكرهم بك، فان ربك تبارك وتعالى حافظك انت بس لا وكل اللي على خطاك الاتقياء وكل الذين احسنوا لله عز وجل في العباد، إن الله مع الذين اتقوا. الله، اللهم إنا نسألك من واسع فضلك ربك تبارك وتعالى، مع معي خاصة ومعي عامة، مع كل عباده سبحان الله، اللهم تولنا في من توليت، لكن ومعي خاصة للمتقين والمحسنين. قال تعالى إن الله مع الذين اتقوا، عباده المتقين، معي خاصة بهم. إذا أردت المعية الخاصة شوفي كده، إنني معكما أسمع وأرى. شوفي لما ربنا تولى عبده بمعية خاصة، عمل إيه فرعون؟ نصر نبيه بحية عظيمة أكلت جميع الحبال والعصي الذي يخيل إليهم من سحرها أنها تسعى، عشان ربنا معاه. لما المؤمنين كان ربنا معاهم في بدر، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم، إذا نصر مبين، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، معية الله عز وجل. كانت الرأس بتاع الصنديد الكافر بتطير، مش الصحابي اللي قتلها، رب العزة تبارك وتعالى كان معاهم، فسخر لهم من الملائكة كما وردت كده في رياض الصالح في رعيق المختوم، أقبل حيزوم، قال لقد كفاك الله عز وجل بملك من السماء الثالثة والأخرى السابعة، ملائكة نزلة عشان إيه؟ اللهم ارزقنا المعية، وارزق أبناءنا المعية، وأزواجنا وأحبابنا المعية، عشان ربنا معاك. أنت لما تمشي بكرنيه فلانة يبص على الكرنيه عدي، أما لما يبقى ربك معاك هتعدي معاك، اللهم عديها معانا سبحان ربي العظيم، على خير حال جميع الخلائق. معي يا عم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. قال تعالى وهو معكم أينما كنتم، أي حد في أي حدة، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. ربنا مع الجميع لكن مع الناس الخاصة بمعية خاصة. تخيلي كده لما رب العزة يقول على لسان موسى في الشعراء، قال كلا إن معي ربي سيهدين، مع ربنا معي خاصة، انفلق البحر فكانت كل فرق كالطود العظيم، لو صبرت واستعنت لتجرع جرعات الصبر على المأمور والمحظور والمقدور لرزقت معية الله، معية الله الخاصة. إذا كنت من أهل الإحسان في العبادة، إذا كنت من أهل التقوى، ومعية عامة، كلما زادت الخصوصية زادت المعية. تخيلي اتنين لوحدهم، تتبعي كده في القرآن والسنة بقى كلمة معي جمالها، يا أبا بكر ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. لما يبقى في الغار يقول له هيشوفونا خلاص، لو نظر أحدهم إلى إحدى قدمه لرآنا، سبحان الله، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. الله، اللهم ارزقنا المعية. حد كده سبحان الله تخش ما شاء الله ربنا يبارك لها، بقول لها يعني أنت معاكي كرنيه؟ قالت لي معايا لا حول ولا قوة إلا بالله. أول ما أقول لا حول ولا قوة إلا بالله حجبت لبخه، طلع أنا عديت فعلا. ناس سبحان الله ربنا يبارك، قالت لحولك تقول بالله ما لهش ولا بطاقتك ولا كرنيك، عدت في ثانية. فالأخت التانية جاية تعمل تقلدها، مش بقى الذين اتقوا الذين محسنوا، أيوة انت رعى فين رعى فين، قالت هنا تقول له ما انت عديت دي شمعنا، أنا قالت بقى ما لاش أجلب لها، ما عايش بطاقة ولا حاجة، لا لا معلش احنا أسفين. التانية عدت معها لحولك تقول بالله اللهم ارزقنا المعية، والتانية وقفت. هو انت على نفس القدر من التقوى والصلاح اللي هتخليها تعدي معاكي، اللي تخليكي مع الله، خليكي مع الله، اللهم ارزقنا المعية، وسبحان الله، والله عز وجل يكون معك. طب أي ذكر كده شوفي سبحان الله وأنا معه حين يذكرني. هات أي ذكر وانت عايز تعمل الحاجة لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل، وتلاقي أمورك عدت استساعتها ربنا معاك. تخيلي لو وقت إذ ربنا معاك عشان تذكرتي، أمال بقى لما يبقى لك سلوك لك منهج أنت أصلا بينك وبين ربنا اللهم ارزقنا ود، فالله معك في كل حياتك، أنت معه صلاة يقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، أنت مع ربنا في كل حياتك سبحان الله. كذلك يكون الله عز وجل معك في كل أمورك، أسأل الله من واسع فضله. اللهم إنا نسألك معية تحيطنا بها يا رب العالمين، الخلق كلهم في قبضته، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا يبارك فيكم وعنا وإياكم على أن تكون هذه الآيات شاهدة لنا لا علينا مبارك، 128 آية ربنا يتقبلهم منا ومنكم وجعلها في صحيفة حسناتنا وحسناتكم، ونستودعه الله عز وجل هذا المثوبة حتى نلقاها فنسعد بها مضاعفة في الميزان يوم القيامة. أقترح على خواتي يعني كنا كده ربنا بيكرمنا ونعمل امتحان وعليه أسئلة جميلة سهلة، عايزة بس كده حد يتواصل معايا المرة الجاية نعمل امتحان، ولا هنعطل الدرس نبتدي في حاجة تانية عشان بس الناس اللي ما بتخشش كده او تقولك الدرس بقى ايه نهرب منه ده ما فيهوش امتحان، لا الموضوع ميسور الحمد لله بامين، وانت ما بتتعامليش الا مع ربنا. فان اردتي ان نصنع كده الحمد لله بامين مستوى حفظ ومستوى مفردات ومستوى رؤوس الاقلام في التفسير، نعمل الثلاث مستويات ده زي ما كنا عملناها في المره اللي فاتت. لو ما حدش تواصل معايا وقال لي ماشي اخش الامتحان مش هعمله عشان بس ما اضيعش وقت حد، ونبتدي فضل عز وجل على الصورة اللي بعدها. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.